يختار واحدة منها، يختار واحدة منها، واحدة منها تقوم بالأداء الواجب ولا لا؟ واحدة منها تقوم بأداء الواجب، والله تعالى أعلم وأحكم. في إشكال في هذه التقسيمات؟ ها؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفى؟ ما في إشكال؟ يلا حياكم الله. يلا الصلاة.